قال تعالى في سورة الليل: بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والليل إذ يغطي بظلمته ما كان مضيئا بين السماء والأرض، والنهار إذا تجلى ظهر نوره وانكشف ووضح لزوال الظلمة فتجلى. وما خلق الذكر والأنثى، ما إما أن تكون موصولة. وما خلق الذكر والأنثى، يعني والذي خلق الذكر والأنثى، وإما أن تكون مصدرية وخلق الذكر والأنثى. أقسم الله جل وعلا بهذه الأقسام، ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء، وأما العبد فليس له أن يقسم بغير الله جل وعلا. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. جواب القسم: إن سعيكم لشتى، إن عملكم لمختلف، فمنه عمل للجنة ومنه عمل للنار. فأقسم الله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليها، وأقسم سبحانه بالنهار إذا انكشف عن ظلام الليل بضيائه، وبخلق الزوجين الذكر والأنثى، أو بخالقهما جل وعلا. إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة. فأما من أعطى واتقى، فأما من بذل ماله في وجوه الخير واتقى محارم الله التي نهى الله تعالى عنها، وصدق بالحسنى بالخلف من الله رب العالمين بالعطاء والجود من أكرم الأكرمين، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، فسنهيئه للخصلة الحسنى وهي عمل الخير. فأما من بذل من ماله واتقى الله في ذلك وصدق بالحساب والثواب وبما يتيه الله جل وعلا من الخير على أعماله، أما من كان كذلك فسنرشده إلى أسباب الخير والصلاح وسنيسر له أموره. وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل بماله فلم ينفق شيئا من ماله في سبل الخير واستغنى، فزهد في الأجر والثواب وكذب بالحسنى بالخلف من الله وبالجنة، فسنيسره للعسرى، فسنهيئه للخصلة العسرى ونسهلها له حتى تتعسر عليه أسباب الخير. وما يغني عنه ماله الذي بخل به إذا تردى، إذا هوى في النار هالكا. وأما من بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه وكذب بالحساب والثواب، فسنعينه على ما اختار، وسنيسر له مهيئين إياه الخصلة العسيرة العسرى، فلا ينفعه ماله الذي بخل به إذا وقع هاويا على أم رأسه مترديا في النار. إن علينا للهدى، إن علينا البيان والإرشاد، وإن لنا للآخرة والأولى، ولنا كل ما في الآخرة ولنا كل ما في الدنيا. إن علينا بفضلنا وحكمتنا أن نبين طريق الهدى الموصل إلى الله وإلى جنته، وأن نميزه من طريق الضلال، وإن لنا ملك الحياة الآخرة والحياة الدنيا. فحذرتكم أيها الناس، وخوفتكم نارا تتوهج وهي نار جهنم. فأقسم سبحانه بالليل حين يغشى النهار بظلمته فيذهب بضوئه، وأقسم بالنهار إذا بان وظهر بضيائه وإشراقه، وأقسم سبحانه بنفسه وهو الذي خلق الذكر والأنثى من ماء واحد. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. أقسم سبحانه أن أعمال العباد مختلفة متضادة، فمن فاعل خير ومن فاعل شر. ثم فصل في ذلك فقال: أما الذي أعطى ماله في سبيل الله وأعطى ما أمر بإخراجه من الزكاة وخاف الله تعالى فلم يرتكب محارمه وصدق بكلمة التوحيد وعمل بمقتضاها، فسنهيئه في هذه الدنيا للعمل بما يرضيه ربه جل وعلا، فسيهيئه الله في الدنيا للعمل بما يرضيه سبحانه. وعلى العكس من ذلك، من بخل بالنفقة في الخير واستغنى عن ثواب الله فلم يرغب فيه وكذب بالحسنى، فسيهيئه الله لطريق الشر حتى يعمل بما لا يرضي الله فيستوجب النار. جاء في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. ولكن بهذا الملحظ، أن الإنسان إذا عمل الخير وصدق بالحسنى فإن الله تبارك وتعالى ييسره لليسرى ويهيئه للخصلة الحسنى وهي عمل الخير. وأما إذا ما بخل واستغنى وكذب بالخلف من الله وبالجنة فإن الله يهيئه للخصلة العسرى ويسهلها له حتى تتعسر عليه أسباب الخير. وقد جعل الله رب العالمين وله المشيئة المطلقة للعبد مشيئة تحت مشيئته جل وعلا، وجعل الله رب العالمين المبادرة بيد العبد، لأن الإنسان إذا ذكر الله رب العالمين في نفسه ذكره الله رب العالمين في نفسه، وإذا ذكر العبد ربه في ملأ ذكره الله رب العالمين في ملأ خير منه، وإذا تقرب العبد إلى ربه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب إلى ربه ذراعا تقرب إليه ربه باعا، وإذا جاء ربه يمشي جاءه ربه هرولا. فجعل الله رب العالمين ذلك الأمر للإنسان على حسب اختياره، والله رب العالمين يزيده هدى أو ييسره للعسرى على حسب اختيار العبد بمشيئته التي هي تحت مشيئة الرب جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال سبحانه وتعالى: وأي شيء ينفع هذا البخيل بالمال إذا مات وقع في جهنم. ثم أخبر سبحانه أن بيده الإرشاد والتوفيق والهداية، وعليه بيان طريقهما، يرشد أولياءه إلى العمل لطاعته ويصرف عن العمل بها أعداءه، وأخبر أن الدنيا والآخرة ملك له، فمن طلبهما من غيره فقد أخطأ الطريق. وفي الآيات بيان عظمة الله وقدرته وعلمه، وكل ذلك موجب لربوبيته المقتضية لعبادته وحده سبحانه دون سواه. وفي الآيات بيان أن أعمال الناس مختلفة ومتباينة، وفي الآيات الدلالة على أن من أطاع الله وسارع إلى الأعمال الصالحة يوفق لكل خير، وفيها الدلالة على خسران من أعرض عن طاعة الله وترك ما أوجبه الله عليه، وفيها تقرير القضاء والقدر وأن كل إنسان ميسر لما خلق له، وفي الآيات أن المال لا يندي صاحبه من النار ما لم يتق الله تعالى، وفي الآيات بيان أن الهداية بيد الله سبحانه، وأن الدنيا والآخرة ملك لله وحده جل وعلا. قال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى، فخوفتكم نارا تتوقد لا يصلاها إلا الأشقى، لا يدخلها إلا الكافر يجد صلاها وهو حرها، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب الرسول وتولى عن الإيمان معرضا، وسيجنبها وسيباعد عنها، عن تلك النار المتقي للكفر اتقاء بالغا، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يعطي ماله يتزكى، يطلب أن يكون زاكيا لا رياء ولا سمعة، وهو أبو بكر رضوان الله عليه في قول الجميع. وأما حكم الآية فعام، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة أي من يد تجزى فيكافئه عليها، إلا لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يفعل ذلك مجازاة لأحد بيد ونعمة له عنده، ولكن يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولا سوف يرضى بما يعطيه الله في الآخرة من الجنة والكرامة جزاء على ما فعل. لا يدخلها، أي لا يدخل النار التي حذرتكم لظاها وتوقدها إلا من كان شديد الشقاء، الذي كذب نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وسيزحزح عنها شديد التقوى الذي يبذل ماله ابتغاء المزيد من الخير، وليس إنفاقه ذاك مكافأة لمن أسدى إليه معروفا أو اصطنع عنده يدا، لكنه يبتغي بذلك وجه ربه تعالى وهو سبحانه الأعلى، يلتمس بذلك رضاه، ولسوف يعطيه الله في الجنة ما يرضى به وتقر به عينه. يخوف الله سبحانه المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب النار، وأخبر أنها تتوقد وتتلهب، ولا يدخلها إلا الشقي الذي كذب النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الإيمان، وسوف يبعد عن النار التقي الذي يعطي ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه ويطهرها، ولا يطلب بما ينفقه رياء ولا سمعة. وسبب النزول ما كان من أمر أبي بكر رضوان الله عليه، كان يشتري العبد المسلم ثم يعتقه تخليصا له من تعذيب قريش، يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله وحده. ولفظ الآية عام في كل من يتصف بخلال وخصال الخير، ولا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما سبق ويكون كرد الجميل، لكنه يفعل الخير خالصا لوجه الله تعالى رجاء يثيبه الله عليه في الآخرة. ومن حسن الثواب النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه في روضات الجنات. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة، إنك على كل شيء قدير. وسوف يرضى هذا المحسن بما يعطيه الله له من الجزاء في الآخرة على إحسانه في الدنيا وعلى طاعته لربه وتصفية نفسه وتهدي بها من شوائبها. وفي الآيات التحذير من النار والتحذير من أسباب الوقوع فيها، وفيها أن النار مآل من كذب بالحق وأعرض عن طاعة ربه جل وعلا. وفي الآيات إشارة لمن أطاع الله وأدى حقوقه بالبعد عن النار والنجاة منها. وفي الآيات أن الإخلاص في الأعمال شرط في قبولها والثواب عليها. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.